أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام بحال هذا الرجل، أطلعه بحاله وعظيم فتنته وعظيم شره مع ما يظهر عليه من اجتهاد في العبادة من صلاة ونحو ذلك، إلا أن قلبه أشرب الفتنة والشر والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم الشر والفتنة التي تترتب على يدي هذا الرجل، ولهذا أمر بقتله في هذه الصورة التي لم يكن يفعلها عليه الصلاة والسلام. أمر بقتله في صلاته وهو يصلي، وهذا مبني كما قدمت على ما أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من عظيم خطر هذا الرجل الشديد على الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعظيم الفتنة التي تترتب على يدي هذا الرجل، فأمر بقتله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في صلاته، أمر بقتله في صلاته. فبعث كما جاء في هذه الرواية والحديث والرواية التي بعدها، بعث أبي بكر رضي الله عنه، فهاب رضي الله عنه أن يقتله وهو يصلي، ثم بعث عمر فهاب أيضا أن يقتله وهو يصلي، ثم بعث عليا فلم يجده، وقال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث، وهذا مما يبين عظم الشر والفتنة في هذا الرجل، قال: لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. وفي الرواية الأخرى قال لعلي: أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم، وما اختلف من أمتي اثنان، لكان أولهم وآخرهم، يعني الفتنة تنتهي، الفتنة تنتهي، يكون هذا أولها وآخرها فلا يبقى فتنة. وهذا أيضا يوضح لنا عظم جرم من يؤسس للفتنة والعياذ بالله، وأن من يأتون بعده تبع له في هذه الفتنة، ويبوء هو بإثم من تبعه في فتنته إلى يوم القيامة. قال: أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم، لكان أولهم وآخرهم، أي هذا الرجل، وما اختلف من أمتي اثنان، وما اختلف من أمتي اثنان. والحديث الأول أو الطريقة الأولى لهذا الحديث في إسنادها أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف، وكان قد اختلط، وعنده أحاديث مناكير. والطريقة الثانية فيها موسى بن عبيدة وهو ضعيف، فإسناد الحديث من الطريقين ضعيف غير ثابت. وجاء الحديث بلفظ مقارب لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بوادي كذا وكذا، فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فاقتله. قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب فاقتله، فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر فكره أن يقتله. قال فرجع فقال يا رسول الله إني رأيته يصلي متخشعا فكرهت أن أقتله. قال يا علي اذهب فاقتله. قال فذهب علي فلم يره، فرجع علي فقال يا رسول الله إنه لم يره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية. وأيضا إسناد هذا الحديث فيه أبو رؤبة شداد بن عمران مجهول الحال، فالإسناد أيضا ضعيف. وإضافة إلى ضعف الإسناد في روايتيه من رواية أنس التي ساقها المصنف ورواية أبي سعيد التي في مسند الإمام أحمد، إضافة إلى ما في الإسناد من ضعف، فإن المتن لا يسلم من شيء من النكارة من جهة امتناع أبي بكر رضي الله عنه ثم امتناع عمر عن قتله، وأن الذي كان سيقتله علي رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه مر معنا في قصة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دعني أضرب عنقه، قال دعني أضرب عنقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك، قال لا حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فالمتن فيه نكارة من هذه الجهة، وإلى هذه النكارة أشار بعض الشراح وهو السندي، قال لا يخفى ما في ظاهره من البعد، إذ كيف يكره أبو بكر ثم عمر قتل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قد جاء أن عمر استأذن في قتل من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل في القسمة، وكذا خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن في قتله، وعلل ذلك بأنه مصل. والذي يظهر أن هذا الرجل المذكور في هذا الحديث هو ذلك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن في قتله عمر وخالد، ولا يخفى أن استئذان عمر في قتله أصح وأثبت من هذا الحديث، فهذا يقتضي أن في هذا الحديث شيئا. لكن الحديث جاء في أو رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد قال عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه على شرط مسلم بلفظ سالم من هذه النكارة في هذين الحديثين، حديث أنس وحديث أبي سعيد، ولفظه قال عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو منطلق إلى الصلاة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى الصلاة ورجع إليه وهو ساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل هذا؟ فقام رجل فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه، ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال: أنا. فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه حتى رعدت يده، فقال: يا رسول الله، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. أما إنكم لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها. والحاصل أن هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا كما قدمت، الله جل وعلا أطلع نبيه من حال هذا الرجل وعظيم الفتنة والشر الذي يترتب على هذا الرجل أو تحصل من هذا الرجل ويتسبب فيها هذا الرجل، أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام فأمر بقتله وهو يصلي، لما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من حاله وعظيم فتنته. لكن أيضا يبقى إشكال أو تساؤل حول هذا الأمر، فقد يقال: ألا يعارض هذا ما تقدم من النهج الذي عرف عن نبينا عليه الصلاة والسلام في سد الذريعة، حتى إنه امتنع من قتل المنافقين وعلل ذلك بقوله: حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ومر معنا شيء من الأمثلة على ذلك. لكن يمكن أن يقال في الجواب على ذلك أن هذه حادثة واحدة، قصة هذا الرجل المعين، أن هذه حادثة واحدة مستثناة من هذا الأصل، لما أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من عظيم الشر والفتنة والبلاء العظيم الذي يترتب على الذي يترتب أو تصاب به الأمة، أمة الإسلام، من هذا الرجل، وأنه أول قرون الفتنة والمؤسس لها، وما بعد ذلك من فتن تقع في الأمة كلها فرع عن هذه الفتنة، وهذا مؤسس لها. فيمكن أن يقال إن هذه حالة معينة واحدة مستثناة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلل هذا القتل بتعليل واضح، قال: لو قتلتموه لكان أول فتنة في الأمة وآخرها، يعني ولم يختلف اثنان، علل هذا تعليلا واضحا يزيل الإشكال. فيقال إن هذه حادثة معينة، إن هذه حادثة معينة مستثناة من ذلك، لما أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من حال هذا الرجل. وأمر آخر أشار إليه بعض أهل العلم، وهو أنه قد يكون هذا الرجل هو الأول الذي مر معنا في القصة، قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه، مرت معنا. فقد يكون هذا هو الأول، وكانت قصته هذه نفس الرجل متراخية عن الأولى، يعني جاءت بعدها بوقت، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المتراخي بقتل هذا الرجل، مع منعه أولا من قتله لزوال المانع ولما أطلع عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من حال هذا الرجل من عظيم المضرة على الأمة، وأنه لو قتل لكان أول الفتنة وآخرها ولم يختلف بعده اثنان، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن لا يقتل وأن يبقى مؤسسا للفتنة، وكل أهل الفتنة فيما بعد ممن سلكوا هذا المسلك، مسلك الخوارج، مسلك الشر والفساد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذي يظهر بين وقت وآخر باسم الانتصار للدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والقضاء على المنكرات بطريقة عوجاء ونهج فاسد فيه إراقة للدماء وانتهاك للحرمات وتعد على الأموال وجناية في الأمة بالشر والفساد، وكل ذلك لهذا الرجل المؤسس الأول نصيب وكفل من إثمه، لأنه أول من بدأ الفتنة في أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في خاتمة هذه الترجمة، وأراد أن يبين به أمرا معينا، ألا وهو أنه أخذ يذكر قبل إراده لهذا الحديث ما عليه هؤلاء من اجتهاد في العبادة، ثم حذر رحمه الله من أن يغتر بهذا الاجتهاد، وقال كلاما واضحا، قال: لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ثم قال: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلت أخبار لا يدفعها كثير من أهل العلم، أخبار تفيد أن هؤلاء أهل فتنة مع ما هم عليه من اجتهاد في العبادة والصلاة والذكر وقراءة القرآن، وأن الواجب على المسلم لا يغتر بما عليه هؤلاء من مثلا صلاة أو ما هم عليه من كثرة ذكر أو من تلاوة القرآن، لا يغتر إذا كانوا قد سلكوا مسلك الخوارج. وهذا يتطلب مع كثرة الفتن أن يكون المسلم على معرفة بهذا المسلك حتى يكون منه على حذر وعلى معرفة بأوصاف هؤلاء حتى يكون منهم على حذر لئلا يغتر منهم بصلاة أو صيام أو قراءة قرآن أو كثرة ذكر حتى لا يفتن في دينه، حتى لا يقع في هذا المذهب الباطل، مذهب الإجرام والإفساد والجناية على الأمة. فكم عبر التاريخ من دماء تراق، كم من الدماء تراق، دماء مسلمة معصومة محرمة تراق من صغار وكبار وذكور وإناث وشيوخ وأطفال، وكم من الفتن تعصف بالأمة والفرقة والشتات، وكم من التعديات على الأموال والانتهاكات للأعراض، اختلال الأمن وانتشار الفوضى وشيوع الفساد وبقاء الناس في بلدان في اضطراب وقلق وفتن وشرور، أمور كثيرة يؤسس لها هؤلاء ويظهر قرن هؤلاء بين وقت وآخر في الأمة ويحصل على أيديهم مثل هذا الفساد العظيم. فينبغي على المسلم ألا يغتر بصلاة أحدهم أو صيامه أو ذكره أو قراءة القرآن ما دام مذهبه مذهب الخوارج فالمصنف رحمه الله تعالى ساق ذلك لبيان هذا الأمر، والعبرة في حال الرجل بتعظيم للسنة. وإذا رأيت الرجل يستوحش ويبغض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وإذا قرأت كرهها ولم يطق سماعها، فهذه من أعظم الأمارات التي تكشف حال الرجل وأنه مشرب بهذه الفتنة. فإن بعض الناس إذا سمع الأحاديث في الأحكام، الأحاديث في العبادات، الأحاديث في الأخلاق لا يستوحش، وإذا قرأ شيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحاح الثابتة فيما يتعلق بحقوق الولاة والسمع والطاعة يأنف ويستنكث ويستوحش ويجد في نفسه نفرة من ذلك وأنفه، وهذا دخل في قلبه شيء من هذا المذهب. وأول ما تبدأ فتنة هؤلاء من هذه الجهة، من جهة كراهية النصوص المتعلقة بحقوق الولاة، ومن المعلوم أن أمر الأمة لا يستقيم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، أمور آخذ بعضها ببعض. فإذا لم يكن هذا الأمر في الأمة تمزقت وذهبت في مهب الريح، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا يجب أن تتخذ الإمامة دينا، ويسمع للإمام ويطاع تدينا وتقربا لله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه. فأول ما تكون فتنة هؤلاء من هذه الجهة، هو من جهة الافتيات على ولاة الأمر الذين هم العلماء، افتيات على ولاة الأمر الذين هم الحكام، وافتيات على ولاة الأمر الذين هم العلماء بمحاولة إسقاطهم والتقليل من مكانتهم والوقوع في أعراضهم. فتنشأ في الغالب العام من هذا الطريق. فالذي يظهر عليه كراهية للأحاديث التي تتعلق بالولاة، أو يظهر عليه جرأة على العلماء الأكابر من أئمة أهل السنة وأهل الفضل وقيعة وطعنا ومحاولة لإسقاطهم والتقليل من مكانتهم، فهذا في قلبه شيء، وبدأت هذه الفتنة تتسلل إلى إلى إلى قلبه. إذا بدأ يدخل هذا المدخل ويسلك هذا المسلك، فلا يغتر بصلاة إنسان أو صيامه أو عبادته أو ذكره إذا كان فيه شيء من مسلك الخوارج وطريقتهم التي حذر منها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعبرة إنما هي باستقامة المرء على السنة وتعظيمه لها ورعايته لها ومعرفته بقدرها وإعماله للنصوص وعدم إهمال شيء منها،